بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في دورة مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس 25 في 25 من شهر الله الحرام لعام 39 و400 ألف. سائلين المولى الكريم أن يجعله خير عام يمر على أمة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال: سبق الكلام عن شروط الصحة، ومما ذكر في شروط الصحة عدم العلة، فالسؤال هنا: ما هي الثقافة التي يجب أن تتوفر في الناقد حتى يستطيع أن يحكم على الأحاديث بعلتها إن وجدت، أو بعدم العلة إن لم توجد؟ الجواب: إن الحكم على الحديث بأنه معلول لا شك أنه أمر يستدعي ثقافة ومعطيات عند الناقد، والحكم بأن الحديث غير معلول هذا أيضا أمر أشد من الحكم على الحديث بالعلة، لأن الناقد هنا كأنه نظر في الحديث وفي السند وما يحفه، ونظر في أصول الشريعة فتبين له أن ليس للحديث علة. إذن ما هي الثقافة؟ الثقافة نقول إن علم الحديث ليس كبقية العلوم، فهو علم يستفرغ العمر كله، لأن بالمحدث حاجة إلى عدد من العلوم، بل إلى جميع العلوم كلها، فضلا عن كونه علما تتعدد فروعه وتتنوع علومه وتتشعب أفنان فنونه. ولم يبالغ الحازمي عندما قال: اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. لذلك أيها الإخوة، فإن علم الحديث وصناعة الحديث لأهل الحديث خاصة. قال مسلم بن الحجاج في كتابه النفيس: التمييز، والذي بين أيدينا ليس التمييز إنما هو مختصر التمييز. يقول مسلم: إن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفون بها دون غيرهم، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، فلا سبيل لمن نابذهم من الناس وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار من نقلة الأخبار وحمال الآثار. وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح. وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكي يتبينه من جهل مذهب أهل الحديث ممن يريد التعلم والتنبه على تثبيت الرجال وتضعيفهم، فيعرف ما الشواهد عندهم والدلائل التي بها ثبت الناقل للخبر من نقله، أو أسقطوا من أسقطوا منهم. والكلام في تفسير ذلك يكثر. إذن هكذا أبان مسلم أن صناعة الحديث ومعرفة علله هو علم يختص به أهل الحديث خاصة. وهذا النص الذي نقلته بطوله من أنفس النصوص وأقدمها، ومن خلاله يبين للقارئ أي قارئ أن هذا العلم من أصعب العلوم وأحنكها، ولا يتمكن فيه إلا من كان تقوى الله رائده، والتقرب بالنوافل ديدنه، والكف عن المحارم طريقته، إذ إن صمام الأمان تقوى الله أولا، ثم المعرفة التامة لذلك العلم. قال الذهبي: فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل الورع، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبدا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا فلا تفعل، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعنى. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقد نصحتك، فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. إذن فهذا الفن ليس كبقية الفنون، إذ المعرفة به تستدعي علوما أخرى خادمة له. وقد أعجبني كلام طويل ابن الأثير، أنقل بعضه، حينما قال: إلا أن من أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الأحكام، ومعرفتها أمر شريف وشأن جليل لا يحيط به إلا من هذب نفسه بمتابعة أوامر الشرع ونواهيه، وأزال الزيغ عن قلبه ولسانه، وله أصول وأحكام وقواعد وأوضاع واصطلاحات ذكرها العلماء وشرحها المحدثون والفقهاء، يحتاج طالبه إلى معرفتها والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة والإعراب، اللذين هما أصل لمعرفة الحديث لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب. وتلك الأشياء كالعلم بالرجال وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم ووقت وفاتهم، والعلم بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول رواياتهم. نكمل بإذن الله تعالى هذه غدا بإذن الله تعالى. سائلا المولى الكريم أن يفتحه.